فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. في قوله والذين لا يشهدون الزور اختلاف كثير جدا. ما هو الزور؟ يعني الكلام هنا عند العلماء ما هو الزور للمشركين؟ قيل الزور هو الغناء، الزور هذا قال أما أصنام التي يعبدون من دون الله جل في علاه هذا. وقاله أيضا مجاهد الزور، وهذا قاله الضحاك عن ابن عباس قال كان صنما للمشركين، وقيل هو الغناء، وهذا قاله محمد بن حنفية ومكحول، وقاله أيضا مجاهد. والذين لا يشهدون الزور قال الذين لا يسمعون الغناء. طبعا أدلة الغناء المحرمة فيها المعازف المقصود بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. نعم. الثالث هو الشرك، وهذا هو الأعظم، يعني هو الحق هذا هو الأعظم الذي وهي أيضا أول فيها أدخلها، لأنه هذه التي قالها الله جل في علاه توقع عن أهل الإيمان أنهم لا يشهدونها. وقيل والذين لا يشهدون الزور يعني لعب كانوا يعني يلعبون بها في الجاهلية، فلذلك قال الله جل في علاه عن ترفع أهل الإيمان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا له مروا كرما. وقيل الكذب، وقيل شهادة الزور، وقيل مجالس الخنا. والحق نقول كل ذلك لا خلاف بينه، يعني هذا ليس فيه خلاف، ولكن أعظم الزور هو الشرك بالله. أعظم الزور هو الشرك بالله، يعني كانوا يرونهم يعبدون الأصنام ويدعون الأصنام من دون الله جل في علاه، فلا يتابعونهم. الذين لا يشهدون الزور هذه المجالس لا يقتربون منها، والغناء وغير ذلك كلها من المجالس، مجالس الزور، هذه المجالس التي يكون فيها مرصع للشياطين وهي أيضا فيها الخنا، هذه التي قالها الله جل في علاه توقع عن أهل الإيمان أنهم لا يشهدونها. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرما. طبعا شهادة الزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور حتى قالوا ليته سكت. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرما. اللغو هنا وإذا مروا باللغو قيل الكذب، وقيل أيضا المعاصي، وهذا قاله الحسن الثاني. قال أذى المشركين، لأن المشركين كانوا إذا مروا عليهم يستهزئون بهم. والثالث هو الباطل، والرابع الشرك، وكانوا إذا ذكروا النكاح كنوا بها، قاله مجاهد أيضا. وذكروا إذا ذكروا الفروج كنوا عن هذا، كان يقوله أيضا مجاهد ومحمد بن علي. عامة في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو كل لغو، كل شيء ليس فيه، قال الله قال الرسول ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه مجالس يعني، ليس فيه الثناء على الله جل وعلا، فكلها فيها ما فيها من اللغو. لكن أعظم اللغو الذي يتجنبونه هو المعاصي والكبائر والخنا والكلام بالغيبة والنميمة، وأيضا من اللغو الشرك بالله جل في علاه. فكانوا أرفع الناس عن ذلك، هم أرفع الناس عن الشرك وأرفع الناس عن مجالس الخنا ومجالس الغيبة والنميمة. وذلك ترى أن أعظم المجالس بركة هي المجالس التي امتلأت بذكر الله جل في علاه والثناء العاطف عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم المجالس سوءا هي المجالس التي هي المجالس التي فيها ما فيها من الغيبة والنميمة والزور وأيضا الغش والخداع، وفيها ما فيها من كذب الشعراء. هذه أعظم المجالس نقصانا وأعظم المجالس بهتانا وزورا. لذلك الله جل وعلا بيّن أن أهل الإيمان يرتفعون عن ذلك، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الله تعالى مروا كراما، شوفوا صوم وصفا دقيقا رفعة لهم، مروا حلماء لهم الحل، لا يتعجلون على هؤلاء الذين يأتون الزور ويأتون اللغو، مروا معرضين عنه. والمعنى هنا أنهم مروا على هذه المعاصي وهذه اللغو فجاوزوهم. حقا هذا يعني من قال بأنها منسوخة أصاب، وأنه كان هذا في بادئ الإسلام، كان هذا في بادئ الإسلام كما قال الله جل وعلا: خذ العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين، فكان هذا في أول الإسلام. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآياتهم يعني وعظوا بآيات ربهم جل في علاه، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم بالقرآن والموعظة لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم يتغافلوا عنها ولم يعرضوا عنها، بل سمعوا القرآن بقلوبهم، لذلك سارعوا إلى مرضاة ربهم. سمعوا القرآن بقلوبهم لذلك سارعوا إلى مرضاة ربهم جل في علاه. ولذلك قال: لم يخروا عليها صما وعميانا، كأنهم لم يسمعوا كأنهم لم يروا، ولكنهم كانوا يسمعون بعيون قلوبهم وأذان قلوبهم، فيرون الآيات تأتي تطرأ عليهم مبينة مظاهر ربوبية الله جل في علاه وأحقية الله بالتوحيد أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه، فيستوعبون ذلك قلبا وقالبا، فيترجم إلى ذلك عملا. أما هؤلاء الذين في غفلتهم يعمهون، قال الله تعالى: الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أما هؤلاء فقد خروا عليها صما وعميانا، ولذلك هم يتحيرون في ظلمات الجهل والكفر والشرك. وأما هؤلاء استبصروا طريقهم وأنار الله بصيرتهم وبصرهم بأن استمعوا لآيات الله جل في علاه، فانقادوا لربهم جل في علاه وأفردوه بالعبادة، وهو المستحق لذلك. قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهنا الدعاء من أعظم الدعاء: هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقد قرأ أبو عمرو حمزة والكسائي وبكر وحفص مع ناصب: وذرياتنا والأولى على الجمع التي هي الحفص، وذرياتنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يعني قرة أعين، اجعلهما أولا، اجعل أزواجنا واجعلنا أنا على التوحيد وعلى الإيمان، وأعظم ما يسر به المرء قلبا وأعظم ما تقر به العين أن يرى أبناءه أفضل منه، وأن يرى أبناءه على طاعة وعلى خير يستمسكون بالقرآن بالسنة، وأن يرى زوجه كذلك فهي بركة في البيت، كما قال: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال: قرة أعين. وقال ابن مسعود أبو حيوة: قرات أعين. وطبعا قرة الأعين هذه يعني تكون في الدنيا وفي الآخرة، والمعنى أن تكون قرة العين أن يدخل فيلد، يلدهم على قيام الليل، يلدهم على ذكر الله جل في علاه، يلدهم على قراءة القرآن، يلدهم على التدقيق، على البحث، على التنقيب، على التعليم، يلدهم على ذلك، فهذه قرة العين. قرة العين أن يلدهم على بر طلق وعلى طاعة مستديمة مستمرة وعلى إحسان وعلى تسابق وتنافس في الخيرات، هذه قرة العين. وذلك قال: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال: وجعلنا للمتقين إماما. وكما قلنا هذه في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله جل وعلا قال: والذين عملوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا من ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا أئمة يقتدى بنا ويؤتسى بنا. قال ابن عباس وقال غيره: هذا من الواحد الذي يراد به الجمع، وجعلنا المتقين إماما، وجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قاله مجاهد، وعلى هذا يكون الكلام في قلب والصحيح الراجح: وجعلنا المتقين إماما كما قال إبراهيم عليه السلام، قال: إني جعلك للناس إماما، قاله من ذريتي. فهنا فدع الله جل في علاه قرة العين، وأن يجعله الله جل وعلا أسوة للآخرين، وأن يجعله قدوة للمتقين، وأن يجعله إماما للمؤمنين. وهذا من أعظم ما يتفضل الله به على عباده، فهذه حقا الحظوة التي ليست بعدها حظوة، وهذا العطاء الذي بعدها هو عطاء. لا أمر الدنيا، بل يجعل الله جل وعلا للصلحاء للفضلاء للنبلاء إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك، شوف أولئك، أولئك على البعد، وهذه الدلالة على أنهم نالوا شرفا عظيما عند الله جل وعلا وكانت لهم المرتبة العالية. أولئك يجزون الغرفة، قال ابن عباس الغرفة هي الجنة، وقال الغرفة يعني كل بناء عالي مرتفع، يعني غرف الجنة هي الجنة حقا، الجنة وتحوي هذه الغرف، وقيل هي غرفة من لؤلؤ أو يقود أو زبرجد، عامة يكون فيها الجمال. و وين هذا أقام هنا؟ من هذا؟ عمارة. فيكون فيه الجمال ويكون فيه أيضا المتعة. نعم. قال ابن صبر ويبقون في، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني بما صبروا على أذية المشركين، وبما صبروا على طاعة الله جل في علاه، وبما صبروا على التوحيد وأعلنوه يعني للناس أجمعين، وقد لاقوا ما لاقوا من الشدة واللأواء والقتل والتعذيب والتشريد، وهاجروا من بلدهم، كل ذلك تحملا لهذه الدعوة، لذلك الله تعالى قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وأيضا قرأت ويلقون فيها تحية وسلاما، كما قال الله جل وعلا سلام قولا من رب رحيم. نكمل هذه الجزئية ختاما بالسورة إن شاء الله، يعني دقائق معدودة أملونا خمس دقائق ونرجع، لن نغلق النت إن شاء الله حتى يعني نأتي نكمل السورة بأسرها. قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قلنا كانوا على انتباه وعلى اهتمام وعلى إسراع في الخيرات. ثالثا قالوا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والإمامة في الدين لا تكون إلا بعد صبر ويقين، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله تعالى أولئك برفعة المكانة ولعظمة المنزلة، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الجنة، وقيل هي غرف في الجنة فتراءى كالنجوم في السماء بما صبروا، والباء هنا باء السببية، الباء هنا باء السببية، بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يبقى صبروا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، والصبر أيضا على أقدار الله جل وعلا اللواء والشدة، صبروا من أجل نشر الدعوة، فمنهم من كان يوضع على صدره الحجر، ومنهم من كان يجلد، ومنهم من كان يحرق، ومنهم من كان يقتل، كل ذلك صبرا لدعوة التوحيد حتى إن شاء الله جل وعلا فمات أركان الدنيا بأسرها. قال ويلقون وقرأ أبو بكر عاصم ويلقون تحية وسلامة، كما قال الله جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم، وقال ويلقون فيها تحية وسلامة. قال ابن عباس يحيي بعضهم بعضا بالسلام ويرسل إليهم الرب عز وجل بالسلام، وقال مقاتل تحية يعني السلام، وسلاما أي سلم الله لهم أمرهم وتجاوز عنهم. فالسلام هنا سلمهم الله من كل نقص في الجنة، ففيهم كل المتع والمتعة التي أعطاها الله لهم. تعلمون أن الحال البشري أو الطابع البشري أنه يمل، حتى ولو كان في الخيرات يمل، لو استدامت الخيرات مل من ذلك، لكن هنا بالنسبة لأهل الجنات وصفهم الله وصفا دقيقا حين قال لا يبغون عنها حولا، فهم في نعيم سرمدي أبدي، وأنعم النعيم الذي يكونون فيه هو النظر إلى وجه الله الكريم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينادي أهل الجنة فيشربون وينظرون، ويقول الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة أن تبيض وجوهنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. وهناك رؤية الله غدوا وعشية، وكل حسب إيمانه يرى ربه جل في علاه، حتى متعة الرؤية متفاوتة بتفاوت درجات الإيمان. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، خالدين في الجنة. وهذا هو أيضا النعيم الذي لا ينقطع بفضل الله جل وعلا، وهذا الذي فرق فيه بين العلماء بين الدنيا وبين الآخرة. وقالوا وإن كانت الدنيا ذهب ثاني، إن كانت الدنيا ذهبا ثانيا، وإن كانت الآخرة يعني خزفا باقيا، فالخزف الباقي للعاقل أفضل من الذهب الثاني، لأنه في النهاية إلى فناء، لكن هنا إلى دوام. نعم. قال خالدين فيها حسنت مستقرا ومقام، فهي أحسن ما يكون مقام، أن يكون في النعيم، أن يتقلب في النعيم، يسير في نعيم، يعيش في نعيم، وأيضا هو بجوار رب العالمين، بل يزور الله جل وعلا في يوم المزيد، يوم السوق، يوم المزيد. قال حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، قال العلماء يعني ما يصنع بكم الله جل في علاه، وهذا قول ابن عباس. الثاني أي وزن، يعني وزن يكون لكم عنده. قل ما يعبأكم ربي، لا وزن لكم عنده سبحانه جل في علاه. يقول ما عبأت فلان، ما يعني ما أعطيته بالا، ما كان له عندي وزن ولا قدر. والثالث ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ بعذابكم، قال ابن قتيبة. قال وقال وفي قولي لولا دعاؤكم، أربعة أقوال. قل ما يعبأ بكم ربي، أن الله تعالى لا يجعل لكم وزنا وليس لكم وزن عنده سبحانه جل في علاه. نعم الكافر المشرك لا وزن له عند الله جل في علاه، يحشره كالذر. قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ولولا دعاؤكم قال العلماء لولا إيمانكم، وهذا جاء عن ابن عباس، يعني لولا إيمانكم لعذبكم. وقيل لولا عبادتكم، لأن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، في رواية أخرى عبادة وإن كان ضعيفا. قال الله تعالى ما يعبأ، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم لولا عبادتكم لولا دعاؤه لكم إياكم لتعبدوه، يعني أمركم بذلك، والمراد بذلك نفع الخفض، لأن الله تعالى غني عن العالمين. وقيل لولا توحيدكم، والآية حتى تفهم لابد من التقدير هنا، لابد من التقدير حتى تفهم الآية، وهذا كان عن مقتضي يعني. والإضمار فيه ما يعبأ بعذابكم لولا ما تدعونه من الشريك من الولد، ويوضع ذلك في قوله فسوف يكون لزاما، عن العذاب يكون لزاما. والخطاب هنا يعني أشكل على بعض العلماء، الخطاب لمن؟ للمؤمنين أم للكافرين؟ قد قال بعض العلماء في قوله فقد كذبتم، فهذا دلالة على الخطاب للكافرين وهم أهل مكة حين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسوف يكون تكذيبكم لزاما، أي عذابا أليما شديدا لكم. وقيل هذا في الدنيا قبل الآخرة، ففي الدنيا حدث لهم العذاب الأليم يوم بدر، وألقوا في قريب بدر قتلى جميعا، واتصل بهم العذاب إلى يوم القيامة. وهذا قال ابن مسعود وأبو بن كعب ومجاهد. ثاني أنه الموت، قال ابن عباس. ثالث أنه اللزام القتال. نعم. ففي قول الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ويستقيم هنا الأمر، قل ما يعبأ بكم ربي، يعني بعذابكم ربي جل في علاه لولا دعاؤكم، يعني هو دعاكم، يعني ما يعبأ بعذابكم. لما؟ لأنه دعاكم وبين لكم وأرشدكم وأنزل الكتب وأرسل الرسل إليكم، ولكنكم كنتم على عناد وعلى كفر مبين. قال فقد كذبتم الآيات التي هي أوضح من شمس النهار، كذبتم الرسل فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا شديدا أليما. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات. نسأل الله أن يكون أن يجعلنا من الصادقين المصدقين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، جعلنا نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. الفوائد المستنبطة ختاما للسورة بفضل من ربنا ونعمة ولله الحمد والمنة. بفضل الله حرمة الجلوس في أماكن الزور. وقد قال الله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تخاضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وجوب الإنصات عند إقامة الحجة، وجوب الإنصات عند إقامة الحجة. قال: الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفسيرها. قال: واجعلنا للمتقين إماما. فضل الصبر على الدعوة إلى الله. هوان الكافر على ربه، هوان الكافر على ربه، أعوذ بالله من الكفر. نعم نقيا سيف الله. Thank you.